هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. فكانت الضرورة دالة إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زايد السنة قولية فعلية. نعم. أما السنة قولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالبيع وأنا بالصحيح. نعم. والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر. نعم. كشراء جمال جابر. أحسن بارك الله فيك. طيب هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟ نعم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد؟ أيه معلوم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟ بدون لفظ. نعم. إذا جرى العرف على ذلك. نعم. فأي عرف يدل على المعاطاة بيع فإنها. طيب المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور. من الجانبين أو من البائع أو من المشتري. طيب من الجانبين ها؟ بالمثال خبز تميز يعني مكتوب السعر فيضع الريال في مكان في محصلة الدراهم ويأخذ خبزه. طيب صح هذه معاطاة من الجانبين. من جانب البائع يقول أعطني هذا الكتاب بعشرة ريال فيأخذ الكتاب ويعطيه إياه زين ويعطي ذاك العشرة. صحيح. كبر ولا صوت الطالب ها مكبر. طيب هذا أعلى شيء. لماذا جعل للبيوع شروطا وكذلك للعبادات شروطا وكذلك لبقية المعاملات شروطا؟ نعم. وهذا داخل في اسم الله الحكيم المحكم للأشياء المتقن لها. هذا من مقتضى اسم الحكيم أن جميع ما شرعه أو أحله لعباده كله مضبوط بالشروط. الشرط الأول من شروط البيع التراضي. فما هو الدليل عليه الدليل؟ الدليل على أنه لا بد من الرضا في البيع. طيب صحيح الحديث فيه دليل لكن بس ما أتى بما فيه الدلالة أن الرسول كان يماكسه في شراء الجمل ويقول بعني حتى رب. لكن نري أيضا من القرآن ما هو أصرح من هذا. حامد يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أحسن. يمكن أن نكره إنسان على البيع ويصح البيع. نعم إذا كان إكراه بالحق. مثاله إذا كنت رد عليه دين وعنده مال لا يملك يجب الوفاء فيجبره الحاكم على أن يبيع ماله ويؤدي دينه ويؤدي دينه. نعم. إنسان رهن شيئا من ماله بدين وحل الدين ولم يوف، فيلزم يبيع الحاكم الرهن ويوف. صحيح، هذا بحق. وذكرنا أيضا مثلا في القسمة لكم ولا بالنستورد كل الأمثلة. الشرط الثاني يلا علي، الشرط الثاني وش معنى جواز التصرف؟ أن يكون العاقد ها إيش؟ نعم، أن يكون العاقد جائز التصرف. فمن هو جائز التصرف؟ البالغ العاقل الحر. باقي واحد، الرشيد. تمام. الشرط الثالث، نعم عبد الله خضاجي محمد. طيب، هل يجوز بيع الحشرات يا عبد الله؟ نعم. لا، الجرال ما هي حشرات. لا، الجرال ما نوافقك على أنها حشرات. لماذا لا يجوز؟ لأنه ليس منفعة. الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. واضح. طيب، إذا كانت مباحة النقل لكن لا تباح إلا عند الحاجة، محمد ها؟ إذا كانت مباحة النقل للحاجة فقط ليس إباحة مطلقة، هل يصح عقد البيع عليها؟ يصح العقد عليها عند الحاجة. إذن كلام المؤلف قول أن تكون مباحة النقل من غير حاجة غير صحيح. ها. نعم، رجعت الآن. طيب، مثاله مثال ما يباح عند الحاجة فقط. عند الحاجة فقط. أي. كلب إيش؟ الكلب. لا يباح إلا عند الحاجة. لا يباح نفعه إلا عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة الكلب الذي يباح للصيد أو الماشية أو الزراعة. صح. تمام. ولهذا لا يصح بيع الكلب على الصحيح ولو كان معلما. مع أن فيه نفعا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. طيب، رجل باع طبولا. أي نعم. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ فينا بالطهر، لأن المنفعة هذه محرمة. صح. طيب، ونحن نقول مباحة النفع. ثم نأخذ الدرس الجديد الآن. خلاص. كيف؟ نعم، كيف واحدة. نعم سعيد. يعني خرج بذلك ما كان مباح نفع لحاجة. كلب الصيد، الكلب عموما لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة. لو واحد مثلا اقتنى كلبا أعجبه هذا الكلب مثلا في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك أو في لونه أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن لا يباح اقتناء الكلب إلا لحاجة حرث أو صيد أو ماشية فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح للحاجة فيها ثم للحاجة. نعم أي المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف في ذمته جائز التصرف. نعم لا لأن هذا يصح تصرفه في ذمته كما لا يصح تصرف الراهن في الراهن. اصبر يا جماعة واضح؟ ها؟ هنا يعني إلا الآن هو لشيء في نفسه أو لخلل في وصف العاقد بل إنه لا يصح تصرفه في عين المال بحق الغير. نعم الشيخ قال تعالى فمن كان منكم مريضا وقلنا أن المرض الذي لا يشفع على الإنسان لا يجوز أن يفتح. نعم ومريضا نفسه في سياق الشرع. نعم فتح عمر. نعم ما الذي خرج عن العموم؟ نعم أخرج عن ذلك المعنى المعنى لأن هذا الصوم فريضة ولا يمكن تسقط الفريضة إلا بسبب ومجرد السبب مجرد المرض ليس سببا للتخفيف. قال هذا أروح عز وجل علق على المرض موجد المرض طيب المرض الذي يمنع من الصيام أو يسوق في الصيام ما الدليل على أنه؟ الدليل هو هذا قلت لك المعنى لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب ومجرد المرض وصف انطلق ما ما ما أثبت الحكم ولا علم. شيخ علمتم في الموضوع الآخر وإذا كان الإفطار أرخص به. نعم. لا. لا لا مو هذا هذا يمكن السفر. نعم. نروح للأيمانيين لأنه نعم. ايش هل يغش اخاه لا اذا وجهت سؤالا لشخص ما يغششه الاخر هل سعد غششك ها ها او موسى لا اله الا الله اللهم صل على محمد اللهم نعم ايش فيها مفاعة تجارية إيه لا يحصل فيها لكن لو باعها لحصل فيها مكسب يعني فهنا قيمتها اعتبارية لا ذاتية ها على كل حال فيها ها كيف ايش احد يحتفظ بالحشرات يحتفظ بالحشرات نعم على كل حال العلماء يقولون إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس وإذا لم يكن فيه منفعة وأنا تمشي والطوابع حسب ما نسمع إن فيها تجارة الآن يتجر بها يمكن يبلغ الطابع شتى الأفواه. نعم هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها يعني مثل لو بيع بعير على شخص أو سيارة ثم أفلس فأنا أخذ سيارة ولكن المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان في مصلحة للجميع غلط. نعم إذا جاءت الضرورة وعلمنا أن الرجل هذا إن من امتنع اعتراضا على المصلحة العامة فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه ويقال هذا ثمن. نعم. اي نعم. وقوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، حتى اذا بلغوا المفتاح فادفعوا الى اموالهم، فان انستم منه رشدا فادفعوا الى اموالهم. اشترط الا يختبر قبيل البلوغ، هذا الاختبار ما هو تفقه مطلق، مقيد بما يراه الولي. نعم. سوء الا يقطع صلاه في مكه واحد يا جبل غنم بنتين وبطن وعلى اهل البيت وتب صلاه لو كانوا الى بالجمع حتى الان والجميل كيف؟ تب صلاه الحبل؟ نعم. يعني سال من هن والذيب مات. الله والله إيه سبحان الله. يمكن انزل وقت يا جابنا غنم بنتين وبطن وعلى أهل البيت وتب صلاة لهم كانوا إلى بالجمع حتى الآن والذيب مات. كيف؟ تب صلاة الحبل؟ نعم. يعني سال من هن والذيب مات. الله والله إيه سبحان الله. يمكن انتهى الوقت. البيوع درس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع. لا كالبغل والثمار. كالبغل والثمار وزوج الخزن والجزر والفيل وتباع البهائم التي تخلق للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجسة والأذهان النجسة للمتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من شروط صحة البيع أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال أو لا. أن تكون العين ذات نفع مباح لغير حاجة في كل حال، وهذه مأخوذة من قول المؤلف أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، لأن قوله مباحة النفع يعني في كل حال. طيب إذا باع حشرات لا ينتفع بها لماذا؟ طيب وإذا كان لم ينتفع لماذا؟ وما هو الدعاية الشرطية على هذا الشرط؟ أليس في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عن إضاعة المال؟ نعم كذا. طيب قلنا حشرات لا نفع فيها، هل يمكن أن يكون في الحشرات نفع؟ نعم نعم. ها وش منفعتهم إنه يشرح البعوض؟ طيب على كل حال إذا أمكن يعني يصلح البيت. ومن أمثلته الواضحة العلقة لمفص الدم، لأن فيها علق معروف أنواع من العلق تباع لمفص الدم. انتبه تكون مثل الحجامة بمنزلة الحجامة. قال ومن ذلك الديدان لصيد السمك، هذه ينتفع بها. أحد منكم سماك؟ ها من معروف؟ أي طيب ها يصاد بها السم. هذه في حد ذاتها ما جاء نفس، لكنها تلقى في البحر فيأتي السمك ليأكلها فيمسك. طيب، بيع جلد الميتة إذا كان يطهو بالدباغ هل يحل بيعه؟ هل يحل بيع جلد الميتة إذا كان يباح بعد الدبغ هل يحل بيعه؟ رحمن، جلد الميتة إذا دبغ جاز أن ينتفع به، فهل يحل بيعه؟ نعم لا، لماذا؟ لا، ينتفع به في اليابسة، ينتفع به في اليابسة. ياسر، ها؟ لماذا وهو ينتفع به في اليابسة؟ طيب نعم، لماذا؟ طبقها على القائد. لا، مو لحاجة، لأنه لا يباح الانتفاع بها على سبيل الإطلاق، ويباح في الانتفاع بلا حاجة في اليابسات بلا حاجة، لكنه لما كان الانتفاع به مقيدا بحال دون حال قالوا إنه لا. لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه. طيب، ها؟ نعم، عقيل على قول ما أنتق صحيح. لا، لأنه لأننا إذا قلنا بطهارته صار يباح على الإطلاق، حتى لو تجعل فيه لبن وتشرب ما في بأس. طيب، يقول المؤلف: كالبغل والحمار إلى آخر. البغل هو حيوان متولد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز، فغلب جانب التحريم. أعرفتم هذا؟ الآن متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فيغلب جانب التحريم. فإذا قال قائل: كيف نغلب جانب التحريم؟ لماذا لا نغلب جانب الحل؟ نقول: لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال. واجتناب الحلال حلال ولا حرام؟ اجتناب الحلال اجتناب الحلال يا جماعة مباح، حلال اجتناب الحلال حلال. أفهمتم التعليل؟ العلماء يقولون إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم. لماذا؟ لأن اجتناب الحرام كمل واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال. فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم. لهذا غلب جانب التحريم وقيل إن البغل حرام، لكن يجوز بيعه لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. كذلك الحمار يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بيعه. الدليل الإجماع، الدليل أن المسلمين مجمعون على ذلك، يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. فإن قال قائل يشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والبغل حرام والحمار حرام، فنقول حرم ثمنه أي ثمن ذلك المحرم. ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله حرم الحل، نعم لأنه حرم عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا، وهو يشتري ذلك لأكله ولكن لركوبه، وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث. قال ودود القذف، القذف نوع من الحرير من أفخر الحرير، وله دود. تعرفون الدود ايش هو؟ الدود مثل الذي يكون في التمرة، هذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القذف وينطوي عليها، هي بنفسها تطوي على نفسها حتى إذا غمها ماتت ويجست، ثم أخذ هذا القذف، لكنه بكميات كبيرة هائلة. دود القذف يجوز بيعه مع أنه حشر، لكن ينتفع به. كذلك بذر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القذف يجوز، لأنه ينتفع به متى؟ في الحال ولا في المآل؟ لأنه ينتفع به في المآل فيجوز بيعه. كذلك أيضا يجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، الفيل معروف يجوز بيعه لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة. كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والآثاد إن كانت تصلح، وكذلك الصقور وغيرها، كل سباع البهائم من طائر وماشي إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار. إلا واحدا، قال إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد. أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتناءه لثلاثة أمور؟ الحرث والماشية والصيد، ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز. فإن قال قائل كيف منع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ قلنا التفريق بالنص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولأنها أخف ضررا من الكلب، إذ أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل ثلاثا إحداها، نعم أن يغسل سبعا، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التراب، فظهر الفرق وامتنع القياس. فإن قال قائل أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثناء كلب الصيد؟ قلنا بلى، ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه، وأيضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو، لأن كلبا لا يصاد عليه ولا ينتفع في الحرب ولا في الماشية لا يمكن أن يباع، لا يمكن. فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو الكلب الذي إيش ينتفع به ويباح اقتناؤه. طيب، يقول: إلا الكلب والحشرات. الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال. وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها، أفهمتم؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا كان فيها نفع فلا بأس. قال: ومن النفع أن يكون العلق لمص الدم، والديدان ليش لصيد السمك. طيب، يقول: والمصحف. رحمة الله على المؤلف في صياغته هذا أو في سياق هذه الصيغة، يعني عطف المصحف على الحشرات، نعم، أسلوب ليس بجيد، لكن عفى الله عنه. لو أنه أفرده بجملة واحدة لكان أولى، لكن يريد المؤلف رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه، المصحف لا يصح بيعه. ووجه ذلك أن الواجب على من استغنى عنه أن يبذله للمحتاج إليه، فإذا كان هذا هو الواجب فيقال: من لم يستغن عنه لا يحل له أن يبيعه لأنه محتاج إليه، ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عوض، لأن الواجب لا يؤخذ عليه عوض. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع ببيعه، إلى الحد. فجعل آخر ثمنه بمنزلة السارق، تقطع يده. وعلّل ذلك أيضا بتعليم آخر، قالوا: لأن بيعه ابتذال له، حيث يجعل كالسلع العادية، تبيع المصحف، من يشتري المصحف ابتداء لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يباع. فصار عندنا الدليل على هذا أثر ونظر. الأثر أثر ابن عمر رضي الله عنه، وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنيا عنه فبذله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه. وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج له فلا يصح. وتعليم آخر نظر أيضا، دليل نظري، هو أن في بيعه ابتذالا له، والمصحف يجب أن يحترم ويعظم. وقال بعض العلماء: إنه يحرم بيعه ويصح، يحرم بيعه ويصح. وفي هذا نظر، لأنه مخالف للقواعد، إذ أن القاعدة أن ما حرم فإنه لا يصح، كل عقد محرم لا فإنه لا يصح. فالقول بأنه يحرم ولا يصح ويصح فيه نظر، فإما أن نقول يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز بيع المصحف ويصح، وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم. ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض، هل كل أحد لو نقول له إذا كنت مستغنى عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس، على كثير منهم. فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح، وهذا هو الأصل. وأما ما ورد عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، ويعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته. فلهذا رأى رضي الله عنه أن لا يباع. نعم، كيش إحراق، يحرق إيش؟ الخمر مادة محرقة، محرقة. ما سمعت، هل سمعت بهذا؟ ها؟ طيب، هذا نص الشارع على النهي عن بيع، إن الله حرم بيع الخمر، كما أن الميت قد ينتفع بها، قد أشتري الميت وأطعم الكلاب اللي عندي، ما نص عليه الشارع لا يمكن أن يجتهد فيه. نعم. ذكرتم على تحريم بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. نعم. والجهة منفكة. وهي. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الحشرات. نقول ما يجوز. إيه نعم. لكن النهي لها نهي المطلق. إيه صحيح. وهذا يدخل في العموم. كالنهي عن غصب. نعم. مع النهي عن غصب. لا، بينها فرق. بينها فرق. إضاعة المال بذله في غير فائدة. هل إضاعة؟ ليس إضاعة المال أني ألقيه في الأرض. صلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والأسماء والله محمد. نعم. نعم. هذا كغير من الأشياء التي يكون وجوب طارئا عليه. أليس يجب علي إني أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد، وما فضل من الطعام للجائع؟ ومع ذلك يجوز بينه. نعم. وكذلك بالنسبة للثاني، نقول إذا كنت محتاجا إليه ويفوء إلى المصحف ويفوت يفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرم عليك البيع. هذا تحريم طارئ لعلة طارئة. إن اشتراها الإنسان لما تشترى له الخمر، يعني إذا يشربه ويسكر هذا حرام، وإن اشتراها للتطيب يرحمك الله، إن اشتراها للتطيب بها فقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على الخمر أو لا. لأن بعض العلماء يقول إنما حرم من الخمر شربها، كما أن الميتة إنما حرم أكلها، ولكن رأينا فيها أن هذا يكره، استعمال هذه المواد الكحول وما أشبه ذلك في غير الشرب مكروه تورعا واحتياطا لقوله فاجتنبوه. نعم. يبجينا شنو بيجينا اصبر شوي. نعم. حديث نهاهم عن الاستباح بها. أوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيت فقال لا هو حرام يعني البيع وليس الاستباح. نعم أين أين هذا تعليل لما لما لما أجمع المسلمون عليه. نعم الخمر أجمع المسلمون على تحريمه لأنه ورد به النص. طيب إن شاء الله إذا نأخذ أمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال والميتة هذا عطف على قوله إلا الكلب. يعني يريد رحمه الله أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة. طيب الحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به ومثلنا لذلك لماذا؟ بالعلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. طيب يقول والميتة الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم بيع الميتة. إن الله حرم وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه وأنه لا يمكن لأحد أن ينازع. فالله عز وجل حرم بيع الميتة. أورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إرادا فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لأنه لو دخل في الخشب لا أثقلها. وتدهن بالجلود ظاهر لتلين لأن الجلد إلى دهن لا. ويستصبح بها الناس كيف؟ يجعلونها مصابيح. كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة إيش؟ البصمير الكاف. طيب يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مضيئا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هو حرام لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام ما هو. فقيل إنه البيع لأنه موضع الحديث وهو المتحدث عنه إن الله حرم بيع الخمر. والصحابة إنما أورثوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا فينبغي أن تباع. فقال لا هو أي البيع حرام. وقيل إن نعم وقيل وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله هو حرام يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم. وذلك لأن المقام عن الحديث في البيت. وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام فلا يجوز أن تطلب بها السفن ولا أن تدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس. ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه يجوز أن تطلب بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. طيب الميتة حرام. ونسأل الآن هل يستثنى من الميتات شيء وهل يستثنى من الميتة شيء يعني جزء؟ نشوف. أما الميتات فيستثنى منها الميتة الطاهرة. يستثنى الميتة الطاهرة كذا نقول الميتة الطاهرة كذا نقول ايش نقول؟ طيب التي كانت طاهرة الميتة الطاهرة اللي الآن بعد موتها طاهرة. نستثني هذا؟ لا ما يصح، لأنه يرد علينا الآدم، يرد علينا الآدم الميتة الطاهرة. إذن الميتة الطاهرة أيضا إلا الآدم، إلا الآدم يصح. الميتة الطاهرة إلا الآدم يصح؟ لا يصح، لأنه لأن عندنا ميتة طاهرة غير الآدم، وهو ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له نفس سائلة هذا طاهر، ومع ذلك فإن بيعه حرام. لو يجد الإنسان مثلا ذبابات كثيرة ماتت بمبيد وأراد أن يبيعها، هي طاهرة يصح مع أنها طاهرة. إذن نزيد شرط، الميتة التي تؤكل، يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل. من فضلك اقلب الشريط مع أنها طاهرة. إذن نزيد شرط، الميتة التي تؤكل، يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل، فإن بيعها حلال لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم شيئا، لا يحرم بيع شيء أحله لعباده. مثل السمك، لو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، كذلك الجراد، الجراد يحل بيعه ولو ميتا. لو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فجرده ثم باعه فلا بأس، لماذا؟ لأن ميتته تؤكل، لأن ميتته تؤكل، لا تعلل بعلة أوسع من حكمها كمال، لأن ميتته تؤكل. فعلى هذا نقول إذا باع الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض بعد أن حاذه فإن البيع صحيح. ويذكر أن رجلا جاء برجل من جراد لامرأته وقال خذي هذا فاطبخيه، فجعلت هذه المرأة كلما أخرجت جرادة ذبحتها، وكلما أخرج جرادة ذبحها طار عشر، نعم، فلم يحصل من هذا الكيس الكبير إلا على جزء صغير. فأنا قلت هذا لأجل أن تبين، أن تعرفوا رحمة الله بنا، لو اشترطت الزكاة للجراد لكان مشقة شديدة. ايش؟ ايش؟ مقيد بإيش؟ فيما؟ سبحان الله، ما فهمت الشرط، ما فهمت الشرط، إن شاء الله تفهموا بعدين. إيش هو الامتياز؟ هي هذا لا مها، أنت هذا الأخ أنت إيه؟ ما أنت تكلمت من دروه؟ وش تبي؟ ها؟ طيب فأخذ منها الشيء عفيرة حرام. لا لا لا لا، الرسول قال البيع حرام، وأما الادهان بها دهن الجنود أصبح فيها وطلع السفن فلا بأس. نعم قلنا بأمس ويحرم المصحف، المصحف ويحرم بيعه ويصح، هذه عبارة قلت فيها نظرة، لو أولى القائد وقال أنه طيب يحرم بيعه أي الكفار ويصح بيعه للمسلمين. العلماء قالوا هذا يحرم بيعه للمسلم، لا غير لم قلت القول الصحيح، القول الصحيح أنه يجوز بيعه ويصح بيعه. وأما مثلا أنه يباع على الكافر، الكافر ما يجوز يطيئة ولا عرية إلا رجاء إسلامه مع ثقتنا بأنه لا يهينه. نعم. ما لم نصل حتى الآن إلى إجزاء الميت. حنا قلنا ما الذي يستثنى من الميتة وما الذي يستثنى من الميتة نفسه. الآن كلامنا الآن الذي يستثنى من الميتة. أما الأجزاء بعد عود إلى كتاب الميوع. طبعا ما يحتاج إلى قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الميتة يقول المؤلف إنه لا يصح بيعها، فهل يستثنى من هذا الشيء محمد؟ السؤال يقول المؤلف إن الميتة لا يصح بيعها، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ ما الذي يستثنى؟ ما ميتته طاهرة كالآدمي. كالآدم كالآدم نحن نبهنا على هذا، جاءنا هذا نفس الجواب اللي قلت ونبهنا عليه من الآخر. إذا يجوز بيع الآدم لأن ميتته طاهرة. سبحان الله، كيف نسيت مالي أن نبهنا عليه التنبيه، يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة. يلا خالد. صح، ما ميتته مأكولة، لأجل أن يخرج ميتة الآدمي وتخرج ميتة ما لا سائلة من الحشرات فإنها طاهرة، ومع ذلك لا يجوز بيعها. طيب، وهل يستثنى شيء آخر من الميتة نفسها، يعني من أجزاء الميتة؟ سليم. يستثنى من ذلك على قول الراجح الجلد إذا دبر. ثاني واحد محجوب. ما الذي يستثنى أيضا من الميتة؟ لا الميتة الآن، الميتة لو عندي شاة ميتة ما يجوز أن أبيعها. ما الذي يستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخطرين الجلد إذا دبر، وهذا على قول الراجح ليس على المذهب أيضا. الأشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر إذا أمكن بيعها، فيجوز بعد جذبها أن تباع. طيب، ما تقول في بيع الجراد هام وهو ميت؟ لماذا يجوز وهو ميت؟ لأنه مما يؤكل. طيب، ثم قال المؤلف والسرجين النجر، هذا متجر يعني ولا يصح بيع السرجين النجر. السرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع. هذا السماد ينقسم إلى قسمين، سماد نجس وسماد طاهر، بل إلى ثلاثة أقسام، وسماد متنجس. السماد النجس لا يصح بيعه كروز الحمير والعذرة، عذرة الإنسان وما أشبه ذلك. والعلة في هذا أن هذا النوع لا من السماد لا يجوز أن يسمد به. انتبه انتبه، ما هو السرجين؟ السماد الذي تسمد به الزروع والأشجار لا يصح بيع النجس منه، مثل روث الحمير، عذرة الإنسان لا يصح بيعها. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يسمد به. يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما، لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس، يجيزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بأروات الحمير وعذرات الإنسان. فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه ينتفع بها؟ الظاهر لا يجوز وإن كان ينتفع بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال لا، هو حرام، يعني البيع، مع أن فيه انتفاعا، لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا نقول استرجيم النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به. فهمتم الآن؟ الثاني من أنواع السماد المتنجس، أو من أقسام السماد المتنجس، هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، يجوز بيعه، لأنه يمكن تطهيره. ومثال المتنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجس. هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟ يجوز، يجوز، لأنه يمكن إزالة نجاسته. كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا، أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز، لكن يجب أن يخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به. طيب إذن السجين نجس بيعه حرام، المتنجس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه، نعم بيعه حلال من باب أول. نعم، يقول السجين النجس ولا الأذهان النجسة ولا المتنجسة، الأذهان النجسة لا يجوز بيعها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، فقالوا له ارايت شحوم الميته؟ فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا، هو حرام، اي بيعه، مع انهم ذكروا ان الناس ينتفعون بها. اذن الاذهان النجسه لا يجوز بيعها. وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. طيب، ولا المتنجسة، يعني ولا يصح بيع الأذهان المتنجسة. مثال الأذهان النجسة الأذهان التي تكون من شحم الميتة، هذه أذهان نجسة لأن الميتة نجسة والأذهان الخارجة من شحمها نجسة. الأذهان المتنجسة هي الأذهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الدهن والنقل من الزيت وقع فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز. لماذا؟ قلنا يجوز على قول الراجح، لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأذهان المتنجسة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأذهان النجس المتنجسة جائز لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس، كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف في قوله الأذهان النجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث إن الله حرم بيع الخمر حديث جابر. المتنجسة يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن. ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أذهان؟ يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهيرها، أو بإضافة ماء إليها وغليانها. المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها. طيب، قال المؤلف رحمه الله والأذهان نجسة، عندك أنت لا المتنجسة، هذا ورق ولا المتنجسة. قال ويجوز الاستصباح بها، يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأذهان المتنجسة، يجوز الاستصباح بها أي اتخاذ المصابيح منها. وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكرسير يعني الجاف ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأذهان، يأتون بالدهن يضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيها النار، وما دام هذا الدهن باقيا فإنها تشتعل. فيقول مالك يجوز الاستصباح بها في غير المسجد، وهذه جملة استطرادية، لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها رحمه الله استطرادا. والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقترت المصلحة، من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثاله من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحل ميتته ما ورد، لم يرد عنها سؤال، لكن لاقتضاء المصلحة ذلك. إذن الاستصلاح بالمتنجس جائز، لكن اشترط المؤلف أن لا يكون ذلك في المسجد، فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصلاح بها. مثال ذلك، رجل عنده إناء من دهن وقع في نجاسة صار نجسا، فماذا يصنع به؟ اتخذ منه مصابيح في بيته، الحكم جائز. اتخذ من هذا الدهن مصابيح في المسجد فإنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد، يؤدي إلى تنجيس المسجد، وتنجيس المسجد حرام. لماذا يكون تنجيس المسجد؟ هل معناه أنه إذا انصب الدهن في المسجد تنجس؟ أم ماذا؟ يكون من الدخان. إذن هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان سبق في ذكر باب النجاسات أو سبق في باب النجاسات. أتدرون ما الاستحالة؟ تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك كلب وقع في مملحة فصار ملحا، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. الحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، هو الحديد. الكلب إذا وقع في المملحة صار جثة ملح. هل يطهر؟ هل هو باق على نجاسة أو لا؟ على الخلاف. إن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر النجس فإن هذه الجثة الكتلة من الملح نجس، وإن قلنا بأنها النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى قلنا هذه الكتلة من الملح طاهر. الدخان دخان النجاسة مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل، من عين إلى دخان. فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال قلنا يجوز الاستصباع في الأذهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. واضح يا جماعة؟ طيب إذن نعم. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن إيش؟ كدهن الميت. لا يجوز الاستصباح به مطلقا لا في المسجد ولا غيره، وهذا محل خلاف. الله يعينكم على الخلاف. نعم محل خلاف، هل يجوز الاستصباح بالنجس بدون النجس أو لا يجوز؟ في ذلك خلاف بين العلماء، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم الثاني على رأي والأول على رأي آخر. الله أعلم. يسأل يقول كيف يمكن الاستدلال بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل مشروع يعني مستحب. أجد أنا أجدت من قبل لكن أخذ الله يمكن. فقد رضيه وهو عبادة فيكون مستحب. نعم بالنص نجاسة مغلقة. طيب ما الجواب عن هذا الجواب؟ النص لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حرام بها الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا أرأيت شحوم الميتة، يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال لا هو حرام. فالنص ورد بهذا. سلامة ها ها كيف صيد كيف ما يجوز. اي نعم، لان هذا تعذيب الحيوان. انت الوقت هنا لا بد انهم يحضرونها عن طريق الشراء، الشراء هذه الجنة. سمعتم كلامه؟ يقول شراء جثة الأموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. لكن نعم، ولو كفار قلنا أن الجماع دون الفرج لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل. كيف؟ إلا بالإنزال. الدين المباشرة يقول ما عبر بها عن الجماع. الذي أنزل دون الفرج. نعم، لأن غاية القاعدة هي أن الإنزال يوجب ما يوجبه الجماع للعبادات. وإن كان هذا غير مقترح، لكن قال يعني هذا تعليل، ما ولا ما عند ليس عندي شيء بين في هذه المسألة. وإن وقعت يعني نقول نعم نقول بس الوقت تطهير السجين النجس سجين طهير. إذا كان الشيخ مثلا سجين نجس نعم ننجس الخلد المتنجس يصب عليه ماء يصب يكاثر ولا وكافر مثل بولا المكان اللي بلعج الأعرابي قال أريقوا على بولي سجن الماء. كم فيه؟ خمسة كرافين. طيب أجل نأخذ هكذا ثنين وزع على طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع: ويكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع عنك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذن ولم يسلمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المشاكل مما تسحى عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. أخف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول في بيع الأكهان النجسة شراء؟ بيع الأكهان النجسة حرام. الدليل صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكهان الميتة قال لا هو حرام. نعم، ولأن الله إذا حرم شيء حرم شيء. نعم، الأثام والنجسة المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة. القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجس. طيب، ما حكم استصلاح بها يا علي؟ استصلاح بها كان من غير نسك. طيب اسأل بها، الضمير عاد على ايش؟ النجسة او المتنجسة هذا اللي فهمت، ولذلك سألنا هل يعود الضمير على النجسة او على المتنجسة؟ لا، يعود على المتنجسة. نعم. طيب، يجوز الاستصلاح بها في غيره، لماذا لا يجوز في المسجد؟ نعم، يعلق المسجد من دخانها ما يكون ما هو نجس. نعم، ما يكون سببا لتنجيس المسجد. تمام، هل هناك قول آخر؟ لا، قل قول الآخر هو أن الدخان ليس نجس، أن الاستصباح بالأذهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره. طيب، ما علة هذا القول؟ هو أحيانا على الخلاف على خلاف الاستحالة، هل هو طاهر هل هي طاهر أم نجس. طيب، هذا الدخان مستحيل من الدم، يعني إذا هذا على قول بأن الاستحالة تطهر النجس. طيب صح، الاستصباح في الأذهان النجسة آدم ماذا تقول في الاستصباح بالأذهان النجسة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به؟ ماذا تقول فيه؟ نعم ما رجع هناك خذت المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ نعم أحسنت. والقول الثاني طيب يلا هاني ما هو دليل من منع الاستصباح في الأذهان النجسة؟ لا دليل نعم لا مو المسجد الاستصباح بالأذهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف. فما هو دليل هؤلاء سعود؟ حديث سيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيع الميتة سئل عن تحومها فقال أنها تصلح بها الجلود إلى آخره. إيش؟ أنها تصلح بها الناس وأنه يطلع بها السفن ويمنع بها الجلود ويصلح بها الناس. نعم. فقال لا هو حرام فقال إن عود الضمير هنا على الانتفاع. طيب هذا الذي سألوا عنه. نعم فقالوا هذا دليل على انه لا يجوز الاستحباب. طيب في قول ثانيه هامي لا بناك قول الزاني ان الضمير يعود الى البيت. لا اول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل. دليل ثاني انه يجوز الاستصباح به. طيب وعلل بذلك ان الضمير يعود في الحديث الى العله تعود الى البيت. الضمير هو حرام يعود الى البيت. نعم وقال بذلك انه يجوز ولكن بيعها يحرم. طيب ما الذي يقوي هذا الراي؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل يتكلم عن البيت. نعم وانما ورد عليه السؤال لكن الكلام الاصل يعود خصوصا من كلام الاصل لأن الكلام كله في البيت. ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليس يريدون من الرسول أن يسألوا عن حكم الانتفاع لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيت. تمام هذا القول هو الراجح. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في الأربعين في شرح الأربعين النووية على هذا الحديث كلاما جيدا يحسن مراجعته. طيب قال المؤلف وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع. سبحان الله لا إله إلا الله. كيف ما ذكرنا هذا أجزاء الميتة؟ قلنا تكلمنا على الشعر والريش والوبر والصوف وقلنا أن هذا يجوز بيعه إذا جزء. طيب يعني لازم الشرح. طيب الميتة أولا يستثنى من جنس الميتات كل ميتة. إيش كل ميتة يحل أكله أو كل ميتة طاهرة؟ كل ميتة يحل أكله. يستثنى من أجزاء الميتة ما هو في أولا ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه ذلك. هذا يجوز بيعه لأنه طاهر فلو ماتت شاة من إنسان وفيها صوف وجزه وباع فلا حرج. ثانيا يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد لأن الجلد يمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجس. وقيل لا يستثنى لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس. ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا، وهذا القول أحوط والأول أقعد، أنه ما دام يمكن أن يطهر وانتفع به فإنه يجوز بيعه. وقد علمتم أن المذهب أن جلد الميت لا يطهر بالدبر، وأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دبر، لأنه لا يستعمل إلا في اليابسة. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: وأن يكون من مالك، هذا الشرط الرابع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أن من باع ملك غيره فإن الغير لا يرضى بذلك، لا يرضى أن أحدا يتصرف بماله ويبيعه. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرط. وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فصار الدليل على ذلك من القرآن وإيش والسنة والنظر، النظر الصحيح. ولا يمكن أن نسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم. قال المؤلف: أو من يقوم مقامه، يعني أو من يقوم مقام المالك، من يقوم مقام المالك، وهم أربعة أصناف: الوكيل والوصي والولي والناظر. هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك، أربعة أصناف: الوكيل، الثاني الوصي، والثالث الناظر، والرابع الولي. فالوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصا سيارة وقال: بعها، هذا وكيل. يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع والشراء، وهذا دليل من السنة. الثاني الوصي، وهو من أمر بالتصرف بعد الموت، الوصي من أمر بالتصرف بعد الموت، مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصي فيه كما بما يراه أفضل، وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك. الثالث الناظر، الناظر هو الذي جعل على الوقف، يعني وكل في الوقف، مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان بن فلان. هذا أيضا يصح تصرفه مع مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك. ونسمي هذا إيش؟ نسميه ناظرا. وقد وقف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال تليه حفصة ثم ذو الرأي من آله. فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه. الرابع الولي. والولاية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها، وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص، وعلى غير ذلك. هذه ولاية عامة. والولاية الخاصة هي الولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم. هذه ولاية خاصة وعامة. خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع. والوكيل والولي والناظر عن طريق الخاص. الوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك، أما الولي فولايته مستفادة من الشرع. طيب، وعلى هذا فإذا وكل إنسانا في بيع شيء فباعه صح، مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك. طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح. فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة، بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون. والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ، والمتصرف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء. فمثل لو أعطيت هذا الرجل، أعطيته مسجلا يبيعه، فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ 100 أو 200، فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر. لكن لو باعه مالكه ب100 ريال وهو يساوي 200، جاز. لماذا؟ لأن هذا يتصرف لنفسه المالك، وذاك يتصرف لغيره. وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير كيف كانت حتى في العبادات. الإمام يجب أن يصلي بالناس حسب إيش؟ حسب السنة، وغيره يصلي ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يطول أو يقصر. طيب، يقول رحمه الله: أو من يقوم مقامه. فإن باع ملك غيره لم يصح. لماذا؟ لأنه ليس مالك، لفوات الشر وهو الملك. طيب، لو باع ملك أبيه يصح؟ لا يصح. ملك ابنه لا يصح؟ لا يصح. إذا أشكى إنسان المسألة قال فيها قولان. نعم، لا يصح. فإن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك؟ قلنا بلى. لكن إذا أراد الأب أن يبيع ملك ابنه فليتملكه أولا ثم يبيعه ثانيا، لأنه قبل تملكه ملك لمن؟ للابن. فإنه يقول لا مانع تملك هذا المال ثم بيع، أما أن تبيعه وهو على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك. طيب يقول أو اشترى له أو اشترى بعين ماله إلى إذنه لم يصح. اشترى ما عندكم له؟ طيب يعني اشترى بعين مال الشخص بدون إذنه لم يصح. كيف بعين ماله؟ بعين ماله مثل إنسان أعطاك دراهم قال خذ هذه الدراهم أوصلها إلى فلان، أنت الآن أمين مرسل، فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، يعني قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذا اشترى بعين المال ولا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.